بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصيام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فوبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيما، أي ففيما الخوف والاستشكال من القبلة. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان كما سمعنا فيهما دلالة واضحة على أن المضمضة وهو إدخال الماء إلى الفم ثم تحريكه من غير أن يدخل منه شيء إلى الجوف، هذه لا تفطر الصائم. ومعلوم أن من فروض الوضوء المضمضة، أليس كذلك؟ من فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق، وهما مأمور بهما في حال الوضوء. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محثا على المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فنهى عن المبالغة خشية أن ينزل شيء إلى حلقه. وأما المضمضة سواء كانت في الوضوء أو في غير الوضوء، إذا دخل الماء في الفم وحركه ثم مجه أخرجه فلا شيء، لا يفطر. وهذا الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا لعمر في أن القبلة لا تفطر الصائم. عمر رضي الله عنه أتى منزعجا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أتيت أمرا عظيما، قبلت، هششت، يعني تحركت وفرحت وأحببت. هذا الهشاشة يعني الهش، كما يقول هششت يعني نشطت وارتحت إلى أهله. فقبل، فلما هش وارتاح إلى أهله وهو صائم وحصل منه القبلة، ثم أحس بأنه فعل فعلا يخشى على صومه منه، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك مع خوفه، يقول: أتيت أمرا عظيما، يعني أنه فعل فعلا محظورا يعتقده محظور وهو صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام من باب التمثيل البديع، من باب القياس الواضح، ومن باب تقريب الأمور والأحكام إلى السائل، قال له: يعني على رسلك، على هولك، لا تخف. إذا تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت أينقض ذلك أو يبطل ذلك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. يسأله سؤال المقر أو المقرر الذي يريد منه أن يخرج بالنتيجة التي هو يعرفها ليقيس عليها الحالة التي سأل عنها. أرأيت لو تمضمضت وأنت بماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس، لأنه يعرف الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالمضمضة. وهذا فيه أولا فيه دلالة واضحة على أن المضمضة لا تفطر الصائم، وعمر يعرف ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا أو سأله عنه ليقرر له حكم المسألة الأخرى التي سأله عنها. فقال: لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: ففيما، إذن ففيما تخاف من القبلة التي أتيت وتقول أتيت أمرا عظيما؟ بمعنى إن المضمضة التي هي لا تفطر هي في الحقيقة عبارة عن مقدمات المفطر، لأن المضمضة عبارة عن إدخال الماء إلى الفم، وهو المقدمة لنزول الماء من الفم إلى الجوف، وهذا هو المفطر. لو شرب من أين يشرب؟ سيدخل الماء أولا إلى فمه، ثم بعد ذلك ينزل إلى معدته فيفطر. فإذا اقتصر الأمر على يعني حدود الفم فقط ثم أخرجه ومجه لا يفطر. فقاس الرسول أو نبه عليه الصلاة والسلام هذا السائل الكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمر، يعني نبهه لأمر يعرفه ليقيس عليه الأمر الذي جاء يسأل عنه. فقال له: كما أن المضمضة أو إدخال الماء إلى الفم وهو مقدمة المفطر، لأنه لو أنزله إلى الجوف لأفطر، كما أنه لا يفطر فكذلك مقدمة الجماع وهي القبلة، بما أنه لم يصل إلى الإنزال أو إلى الجماع فإنه لا يفطر. هذا معنى الحديث. سيأتينا بعد قليل الآن الكلام على مسألة القبلة، هل تفطر أو لا تفطر، يعني الحديث الذي ورد فيها أو الحديث التي وردت فيها إضافة إلى حديث عمر. حديث عمر هذا فيه دلالة واضحة على أن القبلة للصائم لا تفطر كما أن المضمضة لا تفطر، والشيخ ذكره في معرض الكلام على استعمال الماء في الفم والمضمضة، وقال باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، وساق هذا الحديث لهذا الحكم. وأما حكم القبلة وأنها تفطر أو لا تفطر فسيأتينا في الباب الآتي الآن بعد قليل، لكن نفهم من هذا الحديث أن القبلة للصائم لا تفطره، ولكن فيه تفصيل سنذكره بعد قليل. يأتي الأمر الثاني أن الاغتسال بالماء ورش الماء على الرأس أو على سائر الجسد لأجل أن يطفئ الظمأ والعطش الذي يحس به الصائم، لا سيما إذا تعرض لذلك في حر شديد أو عمل أو كذا، هل رش الماء على الجسد أو الاغتسال ولو بقصد تخفيف الظمأ هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر، لأنه لم يدخل الجوف منه شيء. وهذا الحديث حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعرف اسمه من هو، فالصحابة كلهم عدول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الصحابي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. وفعله عليه الصلاة والسلام ما لم يقم دليل على خصوصيته ففعله تشريع للأمة كلها. فإذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا في العبادات دل ذلك، أو في المعاملات أو غيرها، دل ذلك على مشروعية ذلك الفعل. إن كان في العبادات فهو مشروع، وإن كان في المعاملات فهو جائز غير ممنوع. وهنا هذا الصحابي يخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرش الماء على رأسه وهو صائم، فدل ذلك على إباحته. نعم، بعض أهل العلم مع هذا الحديث الذي ورد، وأن الحديث من حيث صحته، الحديث الثاني أخرجه النسائي ورجاله رجال إسناده رجال الصحيح، فالحديث مما يحتج به في هذا الباب. ومع ذلك قال بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة إنه يكره الاغتسال للصائم، يكره الاغتسال للصائم. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بحديث ضعيف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه ورد النهي عن دخول الصائم الحمام، نهى عن دخول أو ورد النهي عن دخول الصائم يعني أن يدخل الحمام، والحمام ليس المراد به المعروف عندنا الآن بيت الماء يعني أو المرحاض، لا، الحمام المقصود به المكان الذي يغتسل فيه وبماء حار أو كذا، المعروف في بلاد كان والآن أصبح في بلاد الدنيا كلها، أهل الجزيرة عرفوه لما فتحت بلاد الشام فكانوا يدخلون هذه الحمامات الذي يسموه في بلاد الغرب السونة ومسونة يعني هذا. قال الحديث هنا أو الأثر المروي عن علي رضي الله عنه النهي عن دخول الصائم الحمام، هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف أولا، ثم إنه خاص، يعني النهي عن دخول الحمام هذا الذي فيه الماء الحار والتغييره وكذا وإلى آخره فيه، يعني هذا أخص من مجرد الاغتسال بالماء العادي. وعلى كل حال الحديث الذي رواه أبو بكر بن عبد الرحمن حديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه صب الماء على رأسه، فدل ذلك على إباحته، على إباحته. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر، قال: باب الرخصة في القبلة للصائم لمن لم يخف على نفسه، أو إلا لمن يخاف على نفسه. يعني الأصل أنه القبلة جائزة إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الإفطار، في ما يفطر، وهو الإنزال أو الجماع. فذكر أحاديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مما يدل على أنها لا تفطر حديث عمر الأول الذي سمعنا، عندما سأله جاء منزعجا ويقول: أتيت أمرا عظيما. فقارن له الرسول صلى الله عليه وسلم بين القبلة والمضمضة التي لا تفطر، وقال: إذن القبلة مثل المضمضة. يضاف إلى ذلك أحاديث أخرى في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عائشة، وهذه من الأحكام التي تكون فيها رواية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأدل على المقصود، لأنهم أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن عائشة قالت: ولكنه، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أملككم لأربه، يعني لحاجته، كان أملككم وأقواكم على مسك أو يعني إمساك نفسه وحاجته، وفي رواية لإربه، يعني متعلق بالنكاح، فتقول: كان أملككم. إذن فقبلته عليه الصلاة والسلام وهو صائم لا تؤدي ولا يخشى أنها تؤدي إلى المحظور، وهو الجماع أو الإنزال المؤدي إلى الإفطار. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه لأم سلمة التي روت أنه كان يقبلها صلى الله عليه وسلم وصائم. فأخبرته أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال عمر بن أبي سلمة وهو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت تفعل هذا وأنت مغفور لك، نحن نسأل، نحن الناس الآخرون المقصرون الذين يمكن أن نقع فيما يترتب على ذلك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله، أتقاكم يعني أشدكم تقوى من الله سبحانه وتعالى، تقوى لله، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وأكثركم خشية لله، ومع ذلك أفعل هذا، دليل على الإباحة والجواز. رواه مسلم، وفيه يعني الشيخ ابن المجد ابن تيمية يقول: وفي هذا الحديث أن أفعاله حجة. نعم، أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة تدل على الحكم الشرعي جوازا أو منعا إذا لم يقم دليل خاص على اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم، وهنا لم يقم دليل على خصوصيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة، مباشرة غير القبلة، مباشرة اللمس، يعني مباشرة يعني مباشرة الجسد للجسد، يعني اليد على اليد كذا، عن المباشرة للصائم فرخص له. رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يباشر الرجل امرأته، يباشر بمعنى يعني يلمسها، مباشرة يعني وضع البشرة على البشرة، يباشرها، يضع يده على جسدها أو كذا، عن المباشرة للصائم، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فرخص له. وأتاه آخر يسأله عن هذا المعنى، عن هذا الأمر، فنهاه عنه، وأتاه آخر فنهاه عنها، يعني عن المباشرة. قال: نظر فإذا الذي رخص له عليه الصلاة والسلام شيخ كبير مسن، يعني لا يخشى عن من حصول المباشرة ما وراءها، وإذا الذي نهاه شاب، والأمر معروف واضح أنه رخص في المباشرة، يعني واحد قادم من سفر فاستقبلته زوجته فباشرها، بمعنى وضع يده على جسدها أو قبلها كما ورد في حديث عمر وغيره. فهذا الأمر في حد ذاته وهو صائم، قدم من سفر أو هش لها كما في حديث عمر أو كذا من باب المحبة من باب الارتياح، ففعل هذا، باشرها لمسها بيده أو قبلها، فما الحكم؟ هذا هو الكلام، هذا هو الذي فيه الباب، الرخصة في القبلة لمن لا يخاف، لمن لا يخاف أو إلا لمن يخاف على نفسه. الأحاديث طبعا اختلف أهل العلم في هذا، منهم من أجاز القبلة والمطلقة، قال يجوز ما دام رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارنها بالمضمضة لعمر فهذا يجوز مطلقا سواء كان شابا أو شيخا أو كذا. ومنهم من منعها مطلقا وقال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة وحديث عائشة. ومنهم من فصل وقال إن كان المباشرة أو القبلة تؤدي أو يخشى أنها تؤدي به إلى ما يفطر إما الإنزال وإما الجماع فلا يجوز له، وإن كان لا يخشى من أنه يحفظ حافظ لنفسه أو شيخ كبير أو ليس له رغبة في النساء وكذا ونحو ذلك فلا بأس. هذا يعني الذي ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم أيضا ذكر بل بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم الظاهري يقول لا يستحب القبلة للصائم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله ورخص أو يعني بين لعمر أن القبلة مثل مضمضة، وما دام فعل رسول الله فهو مستحب. لكن لا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على استحباب ذلك الفعل لكل الناس وفي كل الأحوال، أحيانا يكون فعله لبيان الإباحة لمطلق الإباحة فقط، وأحيانا يكون فعله لبيان أن النهي الذي نهى فيه ليس نهي تحريم، فليس كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دليل على الإباحة، بل قد يكون دليلا على الوجوب وقد يكون دليلا على الاستحباب وقد يكون دليلا على الإباحة. فقول ابن حزم إنه دليل على الاستحباب لا، ليس فيه دلالة على الاستحباب، هو فيه دلالة على الجواز وعلى الإباحة، ولكن أيضا بشرط كما قالت عائشة وكما قال بعض أهل العلم أنه أن يكون ماسكا لإربه لحاجته في إلى النساء أو لعضوه بحيث أنه لا يعني يفعل المحظور من الوطء أو من الإنزال، فإذا كان كذلك فلا بأس. وهذا الذي ينبغي أن يعني ينظر إليه المسلم يحتاط لصومه. نعم، الآن الأحاديث فيها دليل على الإباحة، الحديث فيها دليل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن القبلة بالمضمضة والمضمضة لا تفطر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو صائم، ولكن ينبغي للمسلم أن يحتاط لصومه ولعبادته من أن يقع في المحظور أو الممنوع وهو أدرى بحال نفسه، وهو أدرى بحال نفسه. والدليل على هذا التفصيل الذي نقوله وأن الإنسان ينبغي أن يحرص الحديث الآخر، حديث أبي هريرة الذي يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المباشرة فرخص له، وجاء آخر فلم يرخص له، والأمر واحد، نظروا فإذا الذي رخص له شيخ كبير يعني لا يخشى أن يحصل منه ما يفطر، والثاني شاب يخاف على نفسه أو يخشى عليه أن يفطر. إذن فأنت أيها المؤمن حكيم نفسك، هذا شرع الله، وقد أمرك الله سبحانه وتعالى أن تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات المشتهيات التي تتوق إليها نفسك، فكلما رأيت نفسك تتوق إلى شيء مما منعه الله عنك في أثناء الصوم فامتنع، وكلما خشيت أن تقع في المحظور ولو كان عن طريق مباح فاترك المباح، هذا اتركه، دع ما يريبك إلى ما يريبك. رسول صلى الله عليه وسلم قد يعني قال اتقوا الشبهات، فما دام أنت تخشى أن تقع في المحظور ولو كان الفعل الذي تفعله في أصله مباح لكن يخشى أن يوصلك إلى المحظور أو الممنوع ويفسد عبادتك وصومك، فالأولى أن تجتنبه، الأولى أن تجتنبه. نعم، بعد هذا، بعد الدرس. نعم، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث بعد أن ذكر الآراء التي ذكرناها وبينا أن الأولى بالمسلم أن ما دام أنه يعلم أن الصوم حقيقته هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المباحات المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عليه أن يتجنب كل ذلك وكل ما يؤدي إلى ذلك، وهذا هو الكيس الفطن العاقل هو الذي يمتنع عن ما يؤدي به إلى المحظور، وإن كان ذلك مباحا لكنه لا يوقع نفسه فيما يؤدي إلى المحظور. الشيخ الشوكاني عندما ذكر مسألة الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة فمنعه، وسأل آخر فأباح له، تبين أن أحدهما شاب والآخر شيخ، مع حديث عمر الذي أجاز له الإيش القبلة كذا، قال دل حديث عمرو بن أبي عمر أو عمرو بن أبي سلمة المذكور على جواز التقبيل للصائم من غير فرق بين الشاب وغيره، وحديث أبي هريرة أخص منه الذي فرق بين الشاب والشيخ، فيبنى العام على الخاص. حديث عمرو بن أبي سلمة يقول أنه رخص للقبلة الصائم مطلقا، وحديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي هريرة فيه تفريق بين الشاب والشيخ، فيحمل العام على الخاص، بمعنى أنه يرخص في القبلة للصائم لمن لا يخشى منه أن يقع في المحظور، ويمنع منها الشاب الذي يخشى على نفسه أو يخشى على نفسه الوقوع في المحظور. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب آخر: باب من أصبح جنبا وهو صائم، ما حكمه؟ من أصبح جنبا وهو صائم ما حكمه؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. الصلاة يعني صلاة الفجر، تدركني الصلاة وأنا جنوب يعني صلاة الفجر، يعني يطلع الفجر ويأتي وقت صلاة الفجر دخل وقت الإمساك، يقول وما زال لم يغتسل من جنابتي فأصوم، يعني طبعا في حذف أشياء كثيرة، تدركني الصلاة وأنا على جنابة فأغتسل فأصلي وأصوم وأكمل صومي، يعني هذا هو واقع حاله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فبين له من باب الجواب حتى يعني تطمئن نفسه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأتقى الناس لله وأخشاهم لله، يعني يفعل شيئا، فأنت أيها المؤمن أولى بك أن يكون ذلك رسول الله قدوتك وأسوتك وتطمئن إلى الحكم. فقال له: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال السائل من باب الحرص ومن باب أنهم فعلا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدرونه ويعظمونه، وهو أهل للإجلال والتقدير والتعظيم، وهو فوق ما يفعله أو يجله به الناس فوق ذلك كله عند ربه، يقول له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر حتى لو كنت تفعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام نفس القولة التي قالها لعمر بن أبي أو عمرو بن أبي سلمة: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وإذا كان كذلك وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، أخشى الناس لله وأعلمهم بتقوى الله وبما يتقيه، ويفعل هذا، ندل ذلك على أنه جائز مباح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. هذا نص في المسألة ولا إشكال فيه، لا يقول أن أحد إنه في صوم النفل أو من يعني جنب من غير جماع أو كذا، لا، الحديث نص لأنه كان عليه الصلاة والسلام وإخبار من زوجاته صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، تصريح نفي لكل شبه، في ثم يصوم في رمضان. إذن فهذا دليل على أن ذلك لا يبطل الصوم. والذي يؤدل على هذا بالإضافة إلى هذه الحديث قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث هو الجماع عند اللغة، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، ها، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن أباح أن يؤتى، أباح الرفث، أباح، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. إذن الليل كله محل للأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. وما دام الليل كله محل لذلك فيمكن أن يحصل ذلك في آخر لحظة. ألا يمكن أن يحصل أن تأكل في آخر لحظة قبل أن يطلع الفجر أو تشرب؟ كذلك الجماع. فإذا حصل في آخر لحظة من الليل ماذا يعقب الليل؟ يعقبه النهار. طلع الفجر وأنت لم تغتسل، فكونك لم تغتسل، كونه لم يغتسل من الذي هو مباح في الليل لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله، وقد بينه بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله لما سئل قال وأنا أفعل ذلك. نعم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، بل بعض أهل العلم كالإمام النووي يقول استقر الإجماع على ذلك. نعم ذكر بعض خلاف لبعض الصحابة وبعض التابعين، لكن الإمام النووي يقول استقر الإجماع على ذلك. الذين خالفوا من قبل كانوا يستدلون ببعض الأدلة، منها أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من خصائصه، لا يصح أن يكون من خصائصه، لأنه يعني كلها يعني يقول هذه أفعال حديث يعني عائشة وأم سلمة وكذا، لكن لا، ليس من خصائصه، بدليل أن الرجل الذي سأله قال له لسنا كحالك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ويقول لا إني لا أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. إذن فدليل على إيش؟ أن هذا الحكم ليس خاصا به، وإنما هو له ولأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هل الدليل على هذا هو هذه الأحاديث، هذه ناسخة للمنع أو راجحة على أدلة المنع أو كذا؟ تفسير خلاف أو تفصيل لأهل العلم. ومن رجحها يقول رجح أحاديث الجواز، قال هي راجحة على بعض الأحاديث التي ورد فيها النهي لأنها صحيحة وتلك ليست في صحتها، ولأن الآية الكريمة التي تلوناها تؤيد هذا. ومنهم من قال المنع منسوخ أصلا بهذه الأحاديث، ويؤيد دعوى المنع أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روي عنه أنه كان يقول من أصبح جنبا وهو صائم فلا صيام له، أبو هريرة رضي الله عنه رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول، وكما في البخاري، وأنه لما أخبر بما روته أم سلمة وعائشة فقال هما، يعني أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع، وكذا عند ابن أبي شيبة، وفي رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن العباس، قال هذا الحديث الذي رويته من أصبح وهو جنوب فلا صيام له إنما رويته عن الفضل بن العباس، إذن رواه عن غيره ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما روي له الحديث من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع عن قوله. نعم. ثم هناك مسألة أخرى فيما يتعلق بما يجب على الصائم أن يتجنبه، وما الحكم إذا وقع فيه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. من أفسد صوم رمضان، وكتب ذكر الشيخ صوم رمضان وليس صوم أي صوم آخر، هذا الذي ما حكم كفارة صوم رمضان، ما حكم من أفسد صوم رمضان بأكل أو شرب أو جماع، هو ذكر هنا حكم الجماع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام هذا وقعت، حصلت القصة، يخبره بالقصة ولكنه يخبره في حال يعرفه من حاله أنه وقع في أمر عظيم. قال جاء هلكت، في بعض الروايات جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويرطم صدره ويقول يا رسول الله هلكت أهلكت. إذن فهو يعرف أنه وقع في أمر كبير، فجاء يسأل عن المخرج، عن المخرج. قال هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تجد ما تعتق ركبه؟ بيّن الآن، بدأ في بيان الحكم مباشرة. هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل لديك من المال ما تعتق به رقبة؟ إن كان عندك رقبة مملوكة تعتقها أو تشتري رقبة فتعتقها؟ قال لا ما عندي. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذه الكفارة، كفارة الوقاع في نهار رمضان، هذا دليلها، هذا دليل، هذا الحديث هو دليل وجوب الكفارة في لمن واقع يعني جامع أهله في نهار رمضان، أو لمن جامع في نهار رمضان يعني. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. شهرين متتابعين، سألوا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في بعض الروايات ما أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم، لا يستطيع به، يعني حال من الفتوة والحيوية والشبق إلى الكذا، ما يستطيع أن يصوم شهرين متكاملين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ شوف التدرج. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ ما يجد رقبة، طيب ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، ما يستطيع. طيب بعدها الثالثة، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ والإطعام عرفنا قد ذكرنا في أكثر من موضع أن الإطعام 60 إطعام المسكين يعني إطعامه ما يشبعه، ما يشبعه من أوسط ما يأكل الإنسان، كما في كفارة اليمين.